الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سائل يسأل يقول: ما هي المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة؟ فنحن لا نكاد نعرف إلا المخالفة في الأسماء والصفات، وجزاكم الله خيرا. أقول جوابا على هذا السؤال: الأشاعرة وهم أتباع أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، قد خالفوا أهل السنة والجماعة في عدة مسائل من مسائل المعتقد، وأهم وأعظم تلك المسائل مسألة الصفات. فالأشاعرة كما نعلم لا يثبتون لله جل وعلا إلا بعض الصفات فقط، وأما أكثر صفات الله جل وعلا فالأشاعرة ينفونها ولا يثبتونها لله جل وعلا ويؤولونها. إذن فهذا من أعظم الفروق بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة. وأيضا فيما يثبته الأشاعرة لله جل وعلا من الصفات، فإنهم قد يخالفون في ذلك أيضا أهل السنة والجماعة. فالأشاعرة مثلا يثبتون لله جل وعلا صفة الكلام، يثبتون لله صفة الكلام، ولكن إثباتهم لهذه الصفة يختلف عما يثبته أهل السنة والجماعة. فالكلام الذي يثبته الأشاعرة صفة لله جل وعلا إنما هو كلام نفسي فقط، هو كلام نفسي، فليس له صوت وليس له حرف. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون لله جل وعلا هذه الصفة على ظاهرها، فيعتقدون بأن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الكلام، وأن كلام الله تبارك وتعالى بحرف وصوت كما دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور التي يخالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة مع إثبات منهم في الجملة، مسألة رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. فالأشاعرة يقولون بأن المؤمنين يوم القيامة سيرون الله جل وعلا، ولكن الرؤية التي يثبتها الأشاعرة لله جل وعلا تختلف عما يثبته أهل السنة. فالأشاعرة يثبتون رؤية من المؤمنين لربهم مع نفي المقابلة، يقولون لا، ليس هناك مقابلة، يرى من غير مقابلة، ويقولون يرى الله جل وعلا لا في جهة، يرى لا في جهة، ويطلقون هذه العبارة لأن الأشاعرة لا يثبتون صفة العلو لله تبارك وتعالى، بينما أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، وأن هذه الرؤية تكون بمقابلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى يكون في علوه وفي عليائه جل وعلا. أيضا من أهم المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة مسألة الإيمان. وبيان حده وتعريفه. فالإيمان عند الأشاعرة هو مجرد التصديق، ولذلك فالأشاعرة في باب الإيمان مرجئة، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، بينما أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والعمل عند أهل السنة يدخل في مسمى الإيمان، وأما الأشاعرة فلا يعتقدون ذلك. أيضا مما يتعلق بهذا الباب أيضا مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، فأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الإيمان يزيد وينقص، بأن الإيمان يزيد وينقص كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة، بينما الأشاعرة اختلفوا في زيادة الإيمان ونقصانه، فمنهم من ينفي ذلك، ومن الأشاعرة من يثبت ذلك، ولكن حتى في إثباتهم لذلك يخالفون أهل السنة والجماعة، ذلك لأن أهل السنة يعتقدون بأنه حتى التصديق الذي في القلب يزيد وينقص، فليس إيمان وتصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كإيمان وتصديق غيره من الناس، بينما يعتقد الأشاعرة بأن التصديق ثابت لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص، وإذا زال فمعنى أو إذا نقص فمعنى ذلك يعني زوال التصديق عنده وكفر من نقص يعني إيمانه وتصديقه. إذن فهذه أيضا من المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة. أيضا خالف الأشاعرة أهل السنة في مسألة الاستثناء في الإيمان، فعند أهل السنة والجماعة يجوز للإنسان أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا فرق في ذلك عند أهل السنة بين أن ينوي الماضي أو الحال أو المستقبل، فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله ونوى الماضي أو الحال يعني الوقت الحالي فلا بأس بذلك عند أهل السنة، بينما الأشاعرة لا يرون جواز الاستثناء إلا فيما يتعلق بالمستقبل، قالوا لأن الإنسان لا يعلم ولا يدري بماذا سيختم له في المستقبل، ولكن أن يستثني وينوي بذلك الماضي أو الحال قالوا هذا لا يجوز، ذلك لأن الإيمان عندهم هو مجرد التصديق كما سبق، ولذلك فلا يجوز عندهم أن يستثني الإنسان في إيمانه وينوي الماضي أو الحال. أيضا من المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة مسألة القدر، مسألة القدر، فالأشاعرة في باب القدر مذهبهم أقرب ما يكون إلى الجبرية، مذهبهم أقرب ما يكون إلى الجبرية، وإن كان الأشاعرة يقولون بأن الإنسان مجبور باطنا وليس ظاهرا، يقولون الإنسان مجبور في الباطن وليس مجبورا في الظاهر، ولذلك عند الأشاعرة ما يسمى وما يعرف بكسب الأشعري، ما يعرف وما يسمى بكسب الأشعري، وأن الأعمال أعمال الإنسان من كسبه، وأنه يعني يعاقب أو يثاب على هذا الكسب، ولكن معتقد الأشاعرة في باب القدر يعني يميل إلى مذهب الجبرية الذين يعتقدون بأن الإنسان مجبور، بأن الإنسان مجبور. إذن فالأشاعرة في باب القدر كما قلت مذهبهم أقرب ما يكون إلى مذهب ماذا؟ إلى مذهب الجبر. أيضا من المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة نفيهم لحكمة الله جل وعلا عن أفعاله، نفيهم للحكمة عن أفعال الله تبارك وتعالى. ولذلك عند الأشاعرة يجوزون على الله تبارك وتعالى أن يعذب المطيع، يجوزون على الله تبارك وتعالى أن يعذب المطيع ولو أطاع الله جل وعلا طيلة حياته ولم يعصه، فعندهم يجوز أن يعذبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، كما يجوز عندهم أن يثيب العاصي، العاصي الذي يعني لم يطع الله جل وعلا قط، فيجوز عندهم أن يكون يوم القيامة مثابا ومن أهل الجنة، فيجوزون ذلك، ذلك لأنهم من نفاة الحكمة عن أفعال الله تبارك وتعالى، ويقولون بأن الله تبارك وتعالى يفعل لا لحكمة، وأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، وهذا خلاف يعني ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وأن أفعال الله تبارك وتعالى كلها تابعة لحكمته جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، لأنه هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. إذن فالحاصل، الحاصل أن الأشاعرة قد خالفوا أهل السنة والجماعة كما سبق في العديد من المسائل المتعلقة بالمعتقد. هذا ما أحببت بيانه بمناسبة هذا السؤال، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم.